بعد العصر وبعد الفجر، الكر الصباح والمساء. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل الغروب. نعم. ها؟ يمتد إلى الغروب، وإن قال بعد الغروب لم تيسر له شرح. نعم.